هذا السائل يقول: تكثر هذه الأيام النداءات والتوصيات إلى أن ندعو ذوي الديانات الأخرى إلى طاولة النقاش والبحث لتوحيد أو تقريب الأديان، هل يحق لنا مجاراة ومداواتهم بلين وإقناع أم مجادلتهم فإن اهتدوا فبها وإن أبوا فلا حرج، أم ماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا. التقريب بين الأديان غير صحيح، لا في مقاربة، لا في دين واحد صحيح وهو الإسلام، والباقي باطل. كل الأديان باطل، اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية، كل جميع الأديان المخالفة للشرع لا باطل. الداعية وهي دعوة الإسلام إلى توحيد الله والإخلاص واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوة التي شرعها الله جل وعلا، ولا فيه تقريب بين الأديان، ولا فيه دعوة، دعوة أهل الأديان الباطلة إلى الإسلام، يدعوه الله، يدعو اليهود، النصارى، المجوس، الروس، الشيوعية جميعا، أي غيرهم من أنواع الكفرة، يدعوه إلى دين الإسلام، يدعوه إلى توحيد الله جل وعلا. أما التقريب ما في تقريب، ما في إلا الدعوة إلى الله، إلى ترك الباطل واعتناق الحق، ترك الدين الباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالدين واحد، الدين الحق واحد وهو دين الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. ويقول سبحانه: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فالدعوه الى التقييد او التقرر هذا دعوه باطله، انما الواجب الدعوه الى ترك الاديان الباطله، ترك اليهوديه، ترك النصرانيه، ترك المجوسيه، ترك الوثنيه، ترك الشيوعيه، والاسلام بالحق بدين الاسلام بتوحيد الله وطاعته واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.